السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي ومفارقته لأبيه. هذا كلام شيخ الإسلام في الرد على يعني هذا الرافض ابن أبي الحلي، سمى نفسه ابن المطهر الحلي، فرد عليه هنا في أن يعني أهل السنة يسبون محمد ابن أبي بكر فقط لأنه يعني كان موالي لعلي. نعم. فكذب بين. اقرا العبارة الأول. وأما قوله إن سبب ذلك محبة محمد بن أبي بكر لعلي. يعني إن السبب في كراهة أهل السنة في محمد بن أبي بكر أن محمد بن أبي بكر كان يحب علي، فبيقول هذا كذب. نعم. ومفارقته لأبيه. نعم. فكذب بين. وذلك أن محمد بن أبي بكر في حياة أبيه لم يكن إلا طفلا. في حياة أبيه لم يكن إلا طفل. نعم. له أقل من 3 سنين. نعم. وبعد موت أبيه كان من أشد الناس تعظيما لأبيه، وبه كان يتشرف. نعم. وبه كان يتشرف، كان يعظم أباه، يعظم أبو بكر، وكان يتشرف لأنه ابن أبو بكر الصديق. نعم. وكانت له بذلك حرمة عند الناس. وكانت له بذلك يعني بأنه ابن أبو بكر الصديق لمحمد هذا حرمة عند الناس بها. نعم. وأما قوله إن سبب قوله لمعاوية إنه خال المؤمنين دون محمد أن محمدا هذا كان يحب عليا ومعاوية كان يبغضه، فيقال هذا كذب أيمن. نعم. فإن عبد الله بن عمر كان أحق بهذا المعنى من هذا وهذا. نعم. وهو لم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا. نعم. وكان معظما لعلي محبا له. نعم. يذكر فضائله ومناقبه. نعم. وكان مبايعا لمعاويه لما اجتمع عليه الناس غير خارج عليه. واخته. نعم. افضل من اخت معاويه، وابوه افضل من ابي معاويه. نعم. والناس اكثر محبه وتعظيما له من معاويه ومحمد. نعم. ومع هذا فلم يشتهر عنه انه خال المؤمنين. ما اشتهر انهم كانوا قالوا عن عبد الله بن عمر بانه خال المؤمنين، قال من هو اخو لحفصه بنت عمر، وابوه من هو ابوه، وحفصه هي منزلتها افضل من يعني ام حبيبه بنت ابي سفيان اللي هي اخت معاويه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. نعم. فعلم انه ليس سبب ذلك ما ذكره. ليس سبب هذا انهم سموا معاويه خال المؤمنين ان المساله على هذا النحو، والا كان اولى ان اهل السنه يسموا مثلا عبد الله بن عمر خال المؤمنين. نعم. وايضا فاهل السنه يحبون الذين لم يقاتلوا عليا اعظم ما يحبون من قاتله. نعم. نعم. ويفضلون من لم يقاتله على من قاتله. نعم. كسعد بن ابي وقاص وعساره بن زيد ومحمد بن مسلمه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. فهؤلاء افضل من الذين قاتلوا عليا عند اهل السنه. نعم. والحب لعلي وترك قتاله خير باجماع اهل السنه من بغضه وقتاله. نعم. وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته. نعم. وهم من اشد الناس لبا عنه. نعم. وردا على من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصي. نعم. لكن لكل مقام مقال. نعم. والرافضة لا يمكن أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. نعم. وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من غيرهم. نعم. وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم. نعم. فكيف يفتري المفتري عليهم بأن قدح هذا لبغضه عليا وذم هذا لحبه عليا؟ نعم. مع أنه قدح هذا. نعم. مع انه ليس اقرا على اهل السنه انه فقط يحب شخص لانه يعني يبغض علي، ويكره شخص لانه يعني يحبه، هذا من اكبر يعني الكذب على اهل السنه. نعم. مع انه ليس من اهل السنه من يجعل البغض علي طاعه ولا حسد. نعم.